بعض الفقهاء المتأخرين أجازوا وقالوا ما في مانع، لا حرج أن تسافر لشد الرحم. حصلت بين شيخ الإسلام رحمه الله وبين علماء العصر مشادة في مسألة شد الرحم، حتى أنكروها عليه وقالوا إن هذه المسألة وإنه بعض الفقهاء يرى أنه لا بأس شد الرحم، وأنكروا هذا على إيش؟ على شيخ الإسلام، صدق في هذا مسألة شد الرحم وأوذي وسجن بسببها. حتى عن حافظ حجر الآن عندكم الآن شوف الصفحة اللي بعد، شوف الكلام في تعليق صلاح الشيخ على مسألة لي. قال الكرماني وقع في هذه المسألة في صفحة 66 السطر الرابع. قال الكرماني صفحة 66 قال الكرماني السطر الرابع صفحة 66 بعد اختلف النسخة عندك ها صفحة 66 السطر الرابع. قال الكرماني وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة. ما هي المسألة؟ شد الرحم، شد الرحم لزيارة القبر سفر. نعم. وصنف فيها رسائل من الطرفين. نعم. قلت يشير إلى ما رد به. قلت من القائل؟ الحافظ بن حجر. حتى الحافظ بن حجر يرى شد الرحم. نعم. يقول لا بشع ما نقع على شيخ الإسلام التيمية مسألة شد الرحم. لا سأتكلم. نعم. يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. يعني تقي السبكي رد على شيخ الإسلام مسألة شد الرحم. نعم. ومن تصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية. ابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام انتصر لشيخ الإسلام ورد على السبكي في ايش؟ في جوازه شد الرحم يعني السفر إلى القبور. نعم. وهي مشهورة في بلادنا، والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحم إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنكرنا صورة ذلك. أنكرنا حافظ يقول أنكرنا على الصورة، يعني ألزموا شيخ الإسلام لأنك تحرم شد الرحم، أي هو ملتزم بهذا، يقول نحن أنكرنا هذه الصورة. نعم. وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية. لا أبشع المسائل موقع ابن تيمية شد الرحم، شد الرحم يقول أبشع المسائل. نعم. ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصواب. شو التعليق؟ التعليق صلى الله عليه وسلم على قوله الحاصل أنه ملزم التيمية بتحريم شد الرحم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا اللازم لا بأس به، وهو اللازم ألزموه بتحريم شد الرحم، هو ملتزم يقول أنا ألتزم بأن شد الرحم حرام لا يجوز شد السفر إلى القبور. نعم. هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السفر، لأن الحافظ يقول وهذا من أبشع ما رقع على الشيخ الإسلام، من أبشع ما رقع على الشيخ الإسلام تحريمه شد الرحم زيارة القبور. نعم. وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها، والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وافهم والله أعلم. رحمه الله. وهذا واضح. نعم. كغيره كالمتأخرين يرون شد الرحل، بعض المتأخرين من حنابلة وغيرهم ما عندهم تحقيق في المسائل هذه، يرون أنه لا بأس في السفر زيارة القبور. نعم. يعني لا يتأولونها ما تدخل في هذا. نعم. بس لا خلاص بعد. باب مسجد قباء. طرح. ها؟ إيه. استفاد لها عندك؟ نعم. نعم نعم هذا معروف. نعم نعم هذه نفس الآية هي تعال قل يا أهل الكتاب تعالوا يا أخوان نفس. طيب والحديث الأول أهل الكتاب تعالوا يا أخوان بين وبينك ولا عبد الله واشهد فإن تولى فقل اشهدوا بأننا مسلمون. هل الخير مسلم؟ وش كان عليه الشارع؟ تكلم عليه الشارع؟ ها؟ يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة. والحديث اللي بعده ما تعرض له هذا في إيش؟ في السنة في إيش؟ نعم، راجع إن شاء الله. نعم نعم هذا اللي عندك الآن راجع في حديث البلوغ. نعم. يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. كيف يجمع صلى الله إليكم بين جواز السفر لطلب العلم والدعوة وبين حديث الباب لا تشد الرحال؟ وكيف أخذنا من ذلك زيارة القبر؟ لا تشد الرحال إلا يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها. العلماء مختلفين في التقدير، يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها إلا إلى المسألة. أما شد الرحل لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للتجارة أو السياحة أو غيرها فلا حرج. يعني تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها. نعم. ولهذا أنكر أبو بصر على أبو هريرة لما شد الرحل إلى الطور. نعم. هل تأخذ هيئة الأمر معروف من المنكر حكم السلطان إذا بلغت الحدود؟ فيه تأمل ونظر، الأقرب أنها ما تصل، إنما إذا وصلت إلى الحاكم إلى القاضي، القاضي هو نائب السلطان. نعم. ونحسن إليه من العلماء رحمهم الله من ضاعف الركعات الأربع قبل العصر، فما القول الفصل في ذلك؟ ثابتة لا ثابتة في حديث البخاري الآن كيف ضعفها في حديث عائشة الآن مرة الآن ضعف حديث البخاري حديث عائشة الآن مرة الآن في أربع ركعات قبل الظهر العصر لا حاضر أصلي لأنها ثابتة وأن سندها لا بأس بها ذكر في حديث الآن عندكم الآن سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم. هل يشترط في صيام عاشوراء قضاء رمضان؟ لا يشترط، لكن الأفضل للمسلم أن يبادر يبدأ بالفريضة قبل النافلة، ولا ينبغي أن يصوم النافلة وعليه فريضة. إذا أراد يصوم عاشوراء يصوم الفرض قبل يوم عاشوراء. نعم. نعم. نعم يأتينا هذا سيأتينا إن شاء الله ذكر الحافظ في آخر الباب. نعم تشأنه في الشرق كان عند أفرأ في حديث أبي هريرة. نعم نعم كما ذكر في البلوغ. نعم نعم لا بس لا بس صلاة أربع ركعات قبل العصر لا بس حديثان ثابتان. نعم. يقول حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تقول الصوفية هذا في المساجد فقط، فما الذي يدل على حرمة السفر لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنها بقعة للعبادة الزيارة يتعبد فيها ليؤدي عبادة وهي زيارة. نعم. الصوفية ما لا يعول على الكلام. نعم. إذا طهرت المرأة من حيض في وقت صلاة العشاء هل تصلي المغرب؟ نعم هذا هو الأفضل، في خلاف بين أهل العلم، لكن الأفضل تصلي الصلاة وما يضم إليها. باب الاحتياط. نعم. باب الاحتياط. ويجب أن طبعا بعض العلماء يرى الوجوب لأنها

لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بعد إحرام. قال أن تسافر ولا بقيد، لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاث، كل ما يسمى سفر لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا معها محرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بعد محرم، فقام رجل فقال رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني استفدت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع حج مع امرأتك، فترك الغزو، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يترك الغزو وهو سجل في الغزو مكتوب في الغزو ويصحب امرأته فيكون محرما لها، مما يدل على أن المحرم لا بد منه للمرأة، حتى إن النبي أمرها أن يترك الغزو ويصحب امرأته في سفرها للحج. فهذا ليس مقيد التقييد بيومين من باب المثال، وإلا الحكم مقيد بالسفر. والأمر الثاني الثانية لا صوم في يومين الفطر والأضحى والأضحى، وهذا بالإجماع بإجماع المسلمين أنه لا يصح صوم هذا اليوم، ولو صامهما فهو آثم وصومه باطل. يوم عيد الأضحى عيد الفطر هذان يومان حرام صومهما بإجماع المسلمين، ولا يصح صومهما، صوم فاسد، لو صام فالصوم فاسد وهو آثم يكفر تعب. ولا صلاة بعد الصلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وهذا من الحديث المتواتر. والرابع ولا تشدد الحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا ومسجد يعني مسجد الرسول عليه الصلاة، فدل على فضل مسجد بيت المقدس وأنه شد الرحم إليه. نعم، جاء في الحديث الآخر أن الصلاة في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. نعم، ها إيش؟ ظاهر هذا يستعمل الطهرة في بيته، الطهرة في بيته إذا كان له بيت، وإذا لم يكن له بيت يسافر يرجع يرجع. نعم ثابت ما في مسلم، هو في مسلم ثابت هذه ثابت. نعم، ما رواه مسلم هذا كرواه مسلم. نعم، كتاب العمل في الصلاة باب استعانة اليمين. هذا في الصلاة في الصلوات لكن يرجع التسبيح له مضاعفة الصلاة. نعم نعم، لا هذا مروي بالمعنى، الحديث ما بين بيته ومنبري، لكن بعض الرواة رواه بالمعنى فقال ما بين قبلي ومنبري. نعم، ها لا رواية بالمعنى، رواه بالمعنى، رواه ما قبل ما بين قبلي رواه بالمعنى، روى الحديث بالمعنى، وأما لفظ الحديث ما بين بيته ومنبري. نعم.